قلبي عليك وقلبك مش عليا حبيبي حاسس بيك بتهرب من عينيا خد لياليك ورجع عمري ليا ده حب وراح وحكي لي عليه عتابي في البيت سيب قلبي في اللي فيه بلاش تترجى فيه حرام ارحم شوية أيامنا اللي جاي.